الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال أبو الوليد الباجي رحمه الله تعالى في نصيحته لابنيهما: وعليكم بالسلمين لبنيه. قلت لابنيهما. وعليكم بالصدق فإنه زين، وإياكم والكذب فإنه شين. ومن شهر بالصدق فهو ناطق محمود، ومن عرف بالكذب فهو ساكت مهجور مذموم. وأقل عقوبات الكذاب ألا يقبل صدقه ولا يتحقق حقه. وما وصف الله تعالى أحدا بالكذب إلا داما له، ولا وصف الله تعالى أحدا بالصدق إلا مادحا له ومرفعا ولا يتحقق. انت وين اللي حله ومرفعا له، اي رافعا ومرفعا به. جمعات العبد اللي يكون اللي عندك مع يكون عندك الميغ الفقان اللي يمشي له ايش اسمه انا وهذا هذا اللي كنت يسمع هذا وهو انا هو اذا اللي عندك انت لا هذا ما يسمعش، هذا يسجل فقط. لا انت انهيت؟ احسنت. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد، اذا كان عندكم وين الاخ سليم، اذا كان عندكم ميكرو ثاني ولنعطوا العبد الله واحد يقرا به يكون احسن، واضح؟ او نعطيكم تجيب بعد. نعم احسنت. إذن تكلم الباجي رحمه الله تعالى في نصيحته بعد أن نصح ولديه بفضل العلم، ذكر لهما فيما بعد فضل علم الفقه وعلم الحديث والآثار، ونصحهما باتباع المذهب السائد في زمنه وهو المذهب المالكي، ثم حذرهما من ضده وهو علم الكلام والمنطق، وقال إن علم الكلام يفسد الدين. ومما فاتني التنبيه عليه في الدرس الماضي هو أن ابن عبد البر رحمه الله تعالى المالكي يقول في كتابه العظيم جامع العلوم، جامع بيان العلم وفضله، يقول في هذا الكتاب، يقول: أجمع أهل الفقه والآثار من جميع الأمصار أن أهل الكلام أهل بدع وزيغ. انتهى كلامه. إذن الذي دخل في علم الفلسفة وترك علم ميراث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا شك أنه قد فتح على نفسه باب زندقة وضلال. ولهذا يذكر عن الإمام أحمد وذكره ابن عبد البر في الجامع وغيره وغيره ذكره، قال: دين النبي محمد أخباره، نعم المطية للفتى الآثار، لا ترغبن عن الحديث وآله، فالرأي ليل والحديث نهار. فالحديث يأتيك بالخير والفضل، ولهذا أكثر الناس وضاءة في وجوههم أهل الحديث والأثر، أكثر الناس ظلمة هم أهل الكلام والفلسفة. والفلسفة في أصلها هي، شوف أنت بالفرنسية فيلوزوفي، فيلا يعني من الحب، والصوفية هي الحكمة في لغة الإغريق. فأصل الفلسفة هي حب الحكمة، لكنهم لا أحبوا الحكمة فقط ولم يشموا لها ريحا. ولهذا تجد أن من أعظم الناس حيرة أرسطو وسقراط وأفلاطون، وهم الذين يسمون بالمشاي، كانوا يمشون في الأرض ويتدبرون. ثم جاء في المسلمين من انتسب إليهم مع اسم الإسلام كابن سينا والفارابي وغير ذلك، وهؤلاء أبقوا على اسم الإسلام ولكنهم دخلوا في علم الفلسفة فجاءوا بكفر صراح ترده كل الأديان. ولهذا قالوا: العالم قديم وليس مخلوق، وأنكروا البعث، وخاصة أنكروا بعث الأجساد وأثبتوا بعث الأرواح فقط. والأمر الثالث، قالوا: النبوة تكون بالكسب، يعني اجتهد على نفسك شوية تصير نبي، واضح؟ وهذا نظير قول الكفار الذين قالوا: لولا أنزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. قال تعالى: أهم يقسمون رحمة ربك، نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخرية. ايش معنى سخرية؟ أي يسخر الله القوي للضعيف والغني للفقير، كما يسخر الفقير لخدمة الغني. لولا تفاضل الناس لما خدم أحد أحد ولا محتاج أحد إلى أحد. فهذا بن قوسين. فهؤلاء الفلاسفة ذكر ابن عبد البر هنا الإجماع على أنهم ليسوا معدودين في العلماء، وإنما هم من أهل البدع والزيغ. نظيرهم في هذا العصر، لأن نحن نتكلم على كتاب ونطبقه على الواقع، نظيرهم الذين يسمون الآن عندنا مفكرين. إحنا الآن لا تقول فيلسوف، عندنا من يسمى فيلسوف، حتى عندنا واحد في تونس يسمى فيلسوف، قال لا فرق بين النبي صلى الله عليه وسلم وشكسبير، غير أن شكسبير له ليس له أتباع ومحمد صلى الله عليه وسلم له أتباع. يعني فتش لم يجد الفرق بين شكسبير والنبي صلى الله عليه وسلم إلا كثرة الجمهور، واضح؟ وهذا زندقة بإجماع المسلمين، فهمتم؟ فهؤلاء الذين يسمون عندنا مفكر بالفرنسية بونسور، وكأن الناس الآخرون لا يفكرون. وتكلم العلماء في الفكر وحذروا منه وبحث عليه يطول، ومن أحسن من تكلم عليه في المعاصرين الشيخ صالح آل الشيخ في رسالة له أصلها محاضرة اسمها الفكر والعلم، بيّن فيها أن الفكر فكر والعلم علم، فمن جعل الفكر حاكما على العلم ضيع الفكر وخرب العلم. لكن العالم لا بأس بأن يقرأ بعض كتب الفكر حتى يغذي نفسه. كتب الفكر هي كتب الثقافة العامة، لكن إذا أردت أن ترد على الكفار وعلى المبتدعة وعلى الضلال والظالمين وغير ذلك، أحسن ما ترد به هو سلاح العلم، واضح؟ ولهذا كما نحذر من أصحاب المنطقة المنطق والفلسفة وعلم الكلام، يحذر كذلك ممن يسمون بالمفكرين. وهؤلاء هم الذين ترونهم في بلاتوات الإعلام، يعني في فرنسا عندما يأتوا لا يأتوا متربي على علم الشريعة، لأن هذا عقيدته قوية، لكن يأتي بما يسمونه مفكر، ويأتي ويتكلم في الإسلام باسم الإسلام. وهم ظنوا بأن المسلمين كالنصارى عندهم قس يحكم فيهم، لا، دين الإسلام ليس فيه. بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم كل يؤخذ من قوله ويرد. أبو بكر وما أدراك، إذا لما صعد المنبر قال أطيعوني ما أطعت الله فيكم، هذا أبو بكر. وفي الصحيح قال لما أنكرت فاطمة عليها السلام رضي الله عنها بأن أبا بكر قد منعها من الميراث، قال أبو بكر أنا سمعت والدها أي النبي صلى الله عليه وسلم يقول نحن معاشر الأنبياء لا نورث ما تركنا صدقة، قال ما كنت تاركا أمرا كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم، فإني أخشى إن تركت شيئا من سنته أن أضل. هذا أبو بكر الصديق. أما هؤلاء الذين يسمون بالمفكرين وغير ذلك، فهؤلاء قسط منهم كبير، هم أصحاب زيغ وضلال. مما أذكره قبل أن نشرح ما ذكر في مسألة الصدق والكذب، هناك كتابان لا بأس باقتنائهما. الأول قصد السبيل إلى ذم الكلام والتأويل، رسالة مختصرة لصديق حسن خان الهندي القنوجي رحمه الله تعالى البخاري، وقصة. الثاني هو ترجيح أساليب القرآن على أساليب اليونان لابن الوزير اليماني رحمه الله تعالى. هذان الكتابان من أحسن ما تقرأ في الرد على أصحاب الفلسفة وغير ذلك. هذا فقط كان يعني أمر فاتني التنبيه عليه في الدرس الماضي. ثم تكلم أبو الوليد الباجي رحمه الله تعالى في نصيحته، وتكلم على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ثم تكلم على طاعة ولي الأمر، وذكرنا لكم في الدرس الماضي العلاقة بينهما ولماذا ذكر هذا بعد هذا. ثم أمر ابنيه بالصدق ونهاهما عن الكذب، فقال رحمه الله تعالى وعليكما بالصدق فإنه زين وإياكما والكذب فإنه شيء. قال ومن شهر بالصدق فهو ناطق محمود، ومن عرف بالكذب فهو ساكت مهجور مذموم. هذا ذكر لهم فضله إجمالا، يعني أمرهم به ثم ذكر فضله، ثم ذكر آثار الصدق وآثار الكذب. ومن أعظم آثار الكذب بل ليس من أعظم، وقال من أقل عقوباته يعني التي يراها الخلق في الدنيا ولعذاب الآخرة أشد وأبقى. قال ومن أقل عقوباته الكذب ألا يقبل صدقه ولا يتحقق حقه. من كذب مرة لا تأمن بأن يكذب مرة بعد مرة. آخر ما ذكر رحمه الله تعالى في فضل الصدق وذم الكذب. الكلام على الصدق والكذب من وجوه. الأمر الأول، ما هو تعريف الكذب؟ يقول محمد الخضر حسين رحمه الله تعالى في رسالة له عظيمة اسمها صدق اللهجة، يقول الكذب هو إلقاء الكلام على وجه يخالف الواقع والاعتقاد أو يخالف أحدهما. الكذب هو أن تلقي كلاما يخالف الواقع والاعتقاد الذي تعتقده أنت، إما الاثنين، أي لا أنت تعتقده ولا هو مطابق للواقع، أو قد تعتقده أنت وهو مخالف للواقع. هذا هو الكذب. وعليه فيكون الكذب كم له من صورة؟ يكون له ثلاث صور. إحنا عندنا القسمة رباعية، عندنا اثنين وعندنا اثنين، إما أن يصدق في اعتقاده أو أن يكذب، وإما أن يكون كلامه مطابقا للواقع أو مخالفا. اثنين في اثنين أربعة، هما أربعة صور. إحدى هذه الصور هو الصدق، لأنه أن يكون الكلام مطابقا للاعتقاد مطابقا للواقع، وهذه خارجة عن محل الكلام. إذا بقي لنا كم من صورة؟ ثلاث صور. الصورة الأولى، إذا خالف الاعتقاد حتما سيكون كذبا، لكنه إذا خالف الاعتقاد بقيت له صورتان. الصورة الأولى أن يخالف الاعتقاد. ما معنى يخالف الاعتقاد؟ يعني يقول كلاما لا يعتقده، يظن غيره ويقوله. هذا إما أن يقول كلاما موافقا للواقع أو مخالفا للواقع. فإذا كان موافقا للواقع فيسمى كذبا باعتبار باطنه لا باعتبار ظاهره، وهذا حال من؟ المنافق. المنافق يقول كلاما في الظاهر هو حق. قال تعالى إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله، هذا حق ولا؟ حق. والله يعلم إنك رسوله والله يشهد أن المنافقين كاذبون. فالمنافقون سماهم الله كذابين وهم قد قالوا أمرا مطابقا للواقع. ليش؟ لأنهم قالوا أمرا لا يعتقدونه باطنا. الصورة الأخرى أن يخالف الاعتقاد ويخالف الواقع، يعني يقول كلاما لا هو يعتقده ولا هو مطابق للواقع، وهو الكذب المعروف كاليمين الغموس. يعني يأتي ويشهد، وسيأتي الكلام بإذن الله على شهادة الزور، يأتي ويشهد شهادة زور، يعني يقول زورا وهو يعتقد في بطنه بأنها زور. هذا هو أصل الكذب، يعني يخالف الباطن ويخالف الظاهر، يعني يكذب ويعرف بأنه يكذب. بقيت صورة ثالثة، وهي أن يكون في اعتقاده يظن أن هذا حق لكنه يخالف الواقع. واضح؟ كإنسان يأتي ويقول رأيت فلان، يقول نعم رأيته، وإذا به لم يره، هو ظن أنه رآه. إذن هذا في اعتقاده كاذب ولا صادق؟ صادق، لأنه هو ظن لم يكذب، لكنه في الواقع طابق الواقع ولا خالف الواقع؟ خالف الواقع. هذا الذي يسميه السلف أيضا كذبا. وهنا تفهم بعض عبارات السلف والصحابة إذا تناقشوا قال كذبت. بعض الناس يقرأ كذبت يقول كيف صحابي يتهم آخر بأنه كذاب؟ لا، بهذا الواقع، يعني كذبت أي أنك قلت قولا مخالفا للواقع يجوز تسميته كذبا. إذا فهمت هذا التقسيم يحل عليك إشكالات كثيرة. واضح؟ إذن الكذب ما هو؟ إلقاء الكلام على وجه إما أن يخالف الاعتقاد وهذا حتما سيكون كذبا، أو يخالف الواقع وإن كان موافقا للاعتقاد. قال جل وعلا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. فأمر الله عباده بأن يكونوا مع الصادقين، وإذا أمرك بأن تكون مع الصادقين حذرك بأن تكون مع الكاذبين. وقال جل وعلا ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة أليس في جهنم مثوى للمتكبرين. وجوه الكاذب أو وجهه يوم القيامة مسود. ليش؟ لأنه كما أنه سود لسانه وقلبه في الدنيا بالكذب، سود الله وجهه يوم القيامة جزاء وفاقا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في آيات المنافق، أي في علامات المنافق، الحديث الصحيح، قال آية المنافق ثلاث وفي رواية أربع. ومنها إذا حدث كذب. طيب يأتيك واحد يقول كيفاش النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا حدث كذب كذب؟ هل كل من يكذب ولو كان مسلما نقول له بأنك منافق؟ يجوز ولا لا يجوز؟ يجوز باعتبار، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن علامات المنافق أربع، حتى الحديث قال فإن اجتمعت فيه كان منافقا خالصا. لكن نحن نعلم بأن المسلم يكذب وليس بمنافق. والجواب عن هذا الإشكال بأن تعلم أن النفاق يا إخوة نوعان، نفاق أكبر ونفاق أصغر. النفاق الأكبر هو الذي كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ومازال في هذا العصر وفي كل زمان، أقوام يقولون إنهم مؤمنون وهم في الحقيقة كذابون كافرون، كما كان عبد الله بن أبي بن سلول وغيره. ومتى كثر النفاق؟ لما فاز الصحابة في بدر، قبلها لا. ولهذا على قريش ليس فيهم من كان على النفاق، لأن كانوا أصحاب الصراحة في كفرهم وفي إسلامهم. وين جاء النفاق؟ في المدينة لما قويت شوكة المسلمين، صار الآن بعض الناس لا أستطيع أن أخالفهم في الظاهر لكنني سأخالفهم في الباطن. وقد عاملهم النبي صلى الله عليه وسلم معاملة المسلم في الظاهر حتى جاءت سورة التوبة وفضحتهم، واضح. ومع هذا النبي صلى على زعيمهم وهو عبد الله بن أبي بن سلول وقطعا في النار. إذن النفاق نوعان، نفاق أكبر وهو أن يعتقد الكفر ويظهر الإسلام، والنوع الثاني من النفاق هو النفاق الذي يكون عند رجل مسلم أو امرأة مسلمة لكنه يوافق المنافقين في أعمالهم الظاهرة وإن خالفهم في أعمالهم الباطنة. ليش؟ لأن النفاق يا إخوة له جهتان. الجهة الأولى جهة الاعتقاد، من اعتقد اعتقاد المنافقين هذا ليس بمسلم، واضح؟ إيش بقي؟ بقي للنفاق جهة ظاهرة، وهو أن المنافق معروف بالكذب وإخلاف الوعد والفجور عند الخصومة والخيانة عند الأمانة وغير ذلك. هذه هي صفات المنافق في الظاهر. فأنت أيها المسلم إذا كنت ممن يكذب ويخلف الوعد ويخون الأمانة ويفجر عند الخصومة، وافقت المنافقين في وصفهم الظاهر، وإن كنت لم توافقهم في وصفهم الباطن. فإن أطلق عليك أحدهم بأنك منافق باعتبار الظاهر، هذا لا إشكال فيه بنص الحديث، فهمتم؟ ولهذا قلت لكم النفاق أكبر وأصغر. الأكبر هو الذي يسمى نفاق الاعتقاد، والأصغر هو الذي يسمى نفاق الظاهر. والله جل وعلا بين أن المنافقين أصحاب كذب، فالآية التي ذكرتها لكم في أول سورة المنافقين، وفي قوله جل وعلا ولا تعرفنهم في لحن القول، يعني الله تعالى من رحمته بالخلق، وهذا ذكرته لكم مرارا، جعل على الحق نورا وعلى الباطل ظلما. فالمنافق يخبئ، لكن من رحمة الله بالمؤمن لا بد أن يجعل له علامات تبين له أن هذا منافق وهذا مؤمن، ومن ذلك لحن القول والكلام الذي يخرج منهم، لأننا نعتقد أنه ما خرج منه هذا الكلام لأنه يعتقد أضعاف أضعافه في باطنه. وأنتم ترون الآن في أن بعض الأحداث التي تمر بالمسلمين بعض الناس يكون ساكتا مستورا، إذا جاء أمر أهم أو ألم بالمسلمين كشف عما عنده، واضح؟ وهذا من رحمة الله، لأنه لا بد أن يأتي وقت ويفضح هؤلاء القوم. ولهذا الذهب، وقتاش تعرف الذهب خالص ولا غير خالص؟ إذا فتن في النار، إذا فتن الذهب في النار تعرف هل هو خالص ولا غير خالص. الأمر الآخر وهو أنه ما ذكره هنا والنبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح قال الكذب يهدي إلى الفجور والفجور يهدي إلى النار. إذن نتيجة الكذب فجور في الدنيا ونار في الآخرة. وذكر هنا الباجي رحمه الله تعالى قال وأقل عقوباته أنه إذا قال الحق لا يصدق، بدليل قصة يوسف. في المرة الأولى كانوا كاذبين ولا صادقين؟ كانوا كاذبين ولم يصدقهم، قالوا ولو كنا صادقين. في المرة الثانية كانوا صادقين ولا كاذبين؟ كانوا صادقين فعلا، أخذ الملك وهم لا يدرون العزيز يوسف أخذ أخاه، ولهذا يعقوب عليه السلام قال له قال واسأل القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها وإنا لصادقون، قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل. شفتوا لما كذبوا مرة، المرة الثانية لم يصدق. كقصة الأرنب الذي يصيح، جاءني الثعلب، جاء وقال لهم لا اليوم أنا ألعب. لما وقع في مأزق من الغد حقيقة صاح ولم يأتي أحد، لأن من جرب عليك الكذب مرة لا يأمن أن تكذب مرة بعد مرة. ولهذا يقول ابن حبان رحمه الله تعالى في روضة العقلاء، يقول الصدق يرفع المرأة في الدارين كما أن الكذب يهوي به في الحالين. فهمتم؟ كيش في الحالين؟ إذا صدق أو كذا يهوي به في الحالين. قال ولو لم يكن للصدق خصلة تحمد إلا أن المرأة إذا عرف به قبل كذبه. إذا كنت صادقا وجرب الناس عليك الصدق، لو حتى مرة أخطأت وكذبت على الناس سيصدقك الناس لأنهم عرفوك بالصدق. الكاذب إذا كذب مرة عرف بالكذب فلو صدق ألف مرة لا يصدق. ليش؟ لأنه افتضح بالكذب. قال وصار صديقا عند من يسمعه، لكان الواجب على العاقل أن يبلغ جهده ومجهوده في رياضة لسانه حتى يستقيم على الصدق ومجنبة الكذب. انتهى كلامه. الصدق يا إخوة نوعان، صدق فطري، بعض الناس جبله الله على الصدق ولو كان على قتله يقول الصدق، وبعض الناس فيه ميل للكذب. هذا لا بد أن يجاهد نفسه، وهذه مسألة عظيمة، وهي أن هل الأخلاق فطرية ولا الأخلاق كسبية؟ والجواب الاثنين. الأخلاق منها ما هو قد جبل عليه العبد وهذا سهل، بعض الناس مجبور على الكرم لا يتكلفه، وجبل على الشجاعة لا يتكلفه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم شج بن عبد القيس، قال إن فيك خصلتين يحبهما الله ورسوله، الحلم والأناد. قال أهما في أم قد جبلني الله عليهم؟ قال قد جبلك الله عليهم. لكن الأمر الآخر من الأخلاق، وهو الأخلاق التي إن لم تكن فيك ابتداء جاهد نفسك حتى تكون من أهلها، بدليل حديث الصحيح قال أوصني يا رسول الله، قال لا تغضب. فقول النبي صلى الله عليه وسلم للرجل بعدم الغضب دليل على أن الغضب بلية ويمكن أن تجاهد فيصبح الإنسان فيه نوع حلم. فأنت أكيد فيك بعض الأخلاق التي هي فيك في أصل، وهناك بعض الأخلاق التي ليست عندك أم عند غيرك، فأنت احمد ربك على من عندك على ما عندك، وجاهد نفسك فيما ليس عندك. كيف تكتسب معالي الأخلاق؟ تكتسبها إذا خلقت أصحاب المعالي. عليك بأرباب الصدور، فمن غدا جليسا لأرباب الصدور تصدر، وإياك أن ترضى بصحبة ساقط فتنحط قدرا من علاك وتحقر. بعض الناس إذا خالط السفهاء حتى ريحة الخير التي كانت عنده تبخرت، وبعض الناس يكون عنده نقص فإذا خالط الكمل صار كاملا. ولهذا اختاروا أصحاب نسائكم وأبنائكم وأصحاب أبنائكم وأصحابكم أنتم. قل لمن أصحابك أقول لك من أنت، عن المرء لا تسل واسأل عن قرينه، إن القرين لبالمقارن يقتدي. وخير من ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم مثل الجليس الصالح وجليس السوء كبائع المسك ونافخ الكير. أما بائع المسك إما أن يحذيك وإما أن تبتاع منه وإما أن تجد منه ريحا طيبة، وأما نافخ الكير إما أن تشم منه إما أن يحرق ثيابك وإما أن تشم منه ريحا نتنة. قال الشاعر في مسألة الصدق قال كذبت ومن يكذب فإن جاه إذا أتى بالصدق ألا يصدق، إذا عرف الكذاب لم يزل لدى الناس كذابا وإن كان صادقا. يعني من عرف بالكذب مرة عرف به مرات. يقول محمد الخضر حسين رحمه الله تعالى ونختم بهذا، قال الصدق يدل على نقاء السريرة وسمو الهمة ورجحان العقل، كما أن الكذب عنوان سفه العقل وسقوط الهمة وخبث الطوية. انتهى. وله رحمه الله تعالى رسالة عظيمة مطبوعة في رسائل الإصلاح اسمها صدق اللهجة، تكلم فيها عن كل ما يتعلق بالصدق، حتى خاض في مسألة سئل عنها بعض كبار أهل العلم فقال لا أعلم، وهي هل يجوز أن تؤلف قصة للصبي فيها شخصيات خيالية من أجل فقط أن تسليه؟ هذه سئل عنها الشيخ ابن باز فقال لا أعلم. ذكر محل الخلاف فيها ووجه الصواب فيها محمد الخضر حسين. ما جوابه؟ من شاءه منكم فليقرأ الرسالة المذكورة. نعم يقرأ. قال وعليكما بأداء الأمانة وإياكما والإلزام بالخيانة. صدق اللهجة. نعم اقرأ. أدي الأمانة إلى من ائتمنكما ولا تخون من خانكما وأوفي بالعهد إن العهد كان مسؤولا. أوفي الكيل والوزن فإن النقص فيه مقت، لا ينقص المال بل ينقص الدين والحل. أو لا ينقص المال بل ينقص الدين والحل. وإياكم وإياكما والعون على سفك دمه بكلمة أو المشاركة فيه بلحظة، فلا يزال الإنسان في فسحة من دينه ما لم يلمس يده أو لسانه في دم امرئ مسلم. قال الله تعالى: ومن يقتل مؤمنا عمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. واجتناب الزنا من أخلاق الفضلاء ومواقعته عار في الدنيا وعذاب في الأخرى. قال الله تعالى: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. وإياكم وشرب الخمر فإنها أم الكبائر والمجرئة على المآثم، وقد حرمها الله تعالى في كتابه العزيز، فقال عز من قائل: إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. وحسبكما بشيء يذهب العقل ويفسد اللب، وقد تركها قوم في الجاهلية تكرهما. فإياكما ومقاربتها والتلمس برسها، وقد وصفها الله تعالى بذلك وقرنها بالأنصاب والأزلام، فقال عز من قائل: إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. فبين تعالى أنها من عمل الشيطان ووصفها برس وقرن الفلاح باجتنابها. فهل يستجيز عاقل يصدق البارئ في خبره تبارك اسمه ويعلم أنه أراد الخير لنا منها حذرنا منه مما أن يقربها أو يتجاوزها. أحسنت. إذن ذكر بعد أن ذكر الصدق وحذر من الكذب ذكر أداء الأمانة، قال: وعليكم بأداء الأمانة وإياكم والإلمام بالخيانة. أدي الأمانة إلى من ائتمنكما ولا تخون من خانكما وأوفي بالعهد إن العهد كان مسؤولا. فذكر هنا حديثا وآية. أما الحديث فقول النبي صلى الله عليه وسلم: أدي الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخون من خانك. وأما الآية فقوله جل وعلا: وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. قال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. فالمؤمن لا يخون، كما ذكرت لكم في الحديث الخيانة صفة من صفات المنافقين وأعداء الرسل. أما من كان مؤمنا بالله مصدقا برسوله صلى الله عليه وسلم متبعا لكتابه فإنه لا يخون. ثم ذكر والله جل وعلا يقول: يا أيها الذين قال: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، إن الله نعم ما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا. فالله يأمر بأداء الأمانة. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءت الهجرة ترك عليا في فراشه كما لا يخفى عليكم، وسيأتي إن شاء الله معنا في السيرة النبوية، وقال لعلي: قال: عندي أمانات لا بد أن تبلغها للناس. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يرد أن يهاجر إلى مكة إلى المدينة ويترك أمانات الناس عنده، مع العلم أن هؤلاء القوم هم الذين قاتلوه وأخذوا بيته وظلموه واعتدوا عليه وعلى أصحابه. ولهذا الصحابة لما غدروا بالمسلمين في فجعة بئر معونة قتل بعض الصحابة رجلين من المشركين كان بينهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم عهد، فلم يقل النبي صلى الله عليه وسلم هذه بتلك. هم قتلوا 70 والصحابة قتلوا 2، ومع هذا النبي صلى الله عليه وسلم ذهب إلى حلفائه من اليهود وقال لهم: نريد أن نجمع دية رجلين قتلهما رجلان من المسلمين بلا علم منهما. ولم يقل النبي صلى الله عليه وسلم هذه بتلك كما يقول بعض السفهاء: فعلوا نفعل، قالوا نقتل. لا، ليس هذا خلق النبي صلى الله عليه وسلم ولا خلق أصحابه، بل كان من عدل النبي صلى الله عليه وسلم ومن عدل الصحابة، وخاصة تجسد هذا في خلافة عمر لأنها دامت وطالت ولا فابو أبو بكر أعلى رضي الله عن الجميع، صور عجيبة من العدل والأمانة مع العلج الكافر، فهمتم؟ وما حتى مع المجوسي، بل عمر لما طعنه أبو لؤلؤ المجوسي قال أحسن إليه ما حييك. فلما مات عمر، طبعا عفوا علي ولا أبو لؤلؤ قتل نفسه، علي رضي الله عنه لما قتله عبد الرحمن بن ملجم وهو يصلي الفجر قال علي أحسن إليه ما بقي. فلما مات علي رضي الله عنه تولى أمره ابناه الحسن والحسين رضي الله عنهم وقتلوه صبرا لعنه الله جل وعلا. وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن أشقى الآخرين قاتل علي، كما أن أشقى الأولين عاقر الناقة في قوم صالح في ثمود، واضح؟ ومع هذا علي قال أحسن إليه ما حييت. هذا الذي كان عليه الصحابة، والأمثلة في هذا كثيرة جدا. ثم قال أوفي الكيل والوزن فإن النقص فيه مقت لا ينقص المال بل ينقص الدين والحال. فأمر ابنيه بالأمانة، ومن صور أداء الأمانة ألا تخون في الميزان، قال جل وعلا وأوفوا الكيل والميزان بالقسط، وقال جل وعلا أوفوا الكيل ولا تكونوا من المخسرين، وقال تعالى ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون. ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم؟ يعني كيف أنت تغش في الناس في الميزان ولو أنت وزنت عليك تطلب العدل، لكن أنت إذا كنت تزن للناس تغش؟ ورأينا ونرى، واضح؟ حتى صار، شوف العجيب الذي نعيش فيه الآن، صار الآن الذي مشهور بالعدل في الميزان وبالعفة الناس يصورونه في وسائل التواصل وينشرون قصته. الأصل بأن السارق هو النادر وليس الذي لا يسرق هو النادر، لكن هذا زمن عجيب. وبعض الناس يقول الدنيا غالية والحياة صعبة وغير ذلك، يعني أنت تظن بأن رزقك سيأتيك بسرعة إذا غششت في الميزان؟ الذي يقول هذا عنده ضعف كبير في الإيمان بالله وباليوم الآخر. الله تعالى ضمن لك رزقك وأمرك بالعدل وأن توفي الميزان للخلق، بل أرسل الله نبيه شعيب عليه السلام إلى قوم مشركين، لكن من أعظم ما عندهم بعد الشرك أنهم كانوا يسرقون في الميزان، وحذرهم شعيب عليه السلام من تلك البلية، والآن نراها. وإن كان أهل الأمانة أيضا لازالوا موجودين. قال لا ينقص المال بل ينقص الدين والحال، وهذا نظير قول النبي صلى الله عليه وسلم الحالقة، لا أقول تحلق الشعر ولكنها تحلق الدين. فأنت لن تربح مالا، أنت تربح سحتا، وأنت لن تنقص ولن ينقص من مال أحد شيء، وإنما تنقص الأحوال وأديان الناس. ولهذا إذا رأيت أحدا يغش في الميزان قل له إذا أردت أن تربح فإنك خاسر لا محالة، هذا في الدنيا، ولعذاب الآخرة أشد وأبقى. ويوم القيامة من غش الناس وسرق الناس يأتي بما سرق وبما غش به على ظهره، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يأتي بنعجته وبقرته ودابته على ظهره وهي تصيح، والحديث صحيح مسلم. قال فيقول يا محمد، يعني يستنجد بالنبي صلى الله عليه وسلم، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم لا أملك لك من الله شيئا، سرقت ولا خال في الدنيا تحمل مسؤوليتك عند الله جل وعلا يوم القيامة، واضح؟ قال بعدها قال وإياكما والعون على سفك الدم أو دم بكلمة أو المشاركة فيه بلفظة، فلا يزال الإنسان في فسحة من دينه ما لم يغمس يده أو لسانه في دم امرئ مسلم، قال تعالى ومن يقتل مؤمنا متعمدا الآية. شوفوا كيف الأخلاق التي كان يأمر بها ولديه رحمه الله وغفر له، يعني لم يترك شيئا، كما سيأتي معنا في الخمر. أنت تقول كيف ينصح أبناءه وأبناءه طلاب علم وشيوخ علم ويقول لهم اترك الخمر؟ لأنه هو نصيحة كاملة، كما أن الله حذرنا من الخمر فهو يحذر، كما أن النبي صلى الله عليه وسلم حذرنا هو يحذر، فهو لم يقل ابني صالح أو ابني من أصل طيب لا يمكن أن يقع في مثل هذه الأمور، بل لم يترك شيئا من أمور الديانة ظاهرا ولا باطنا إلا حذر به إجمالا وفي بعضها تفصيلا. فقال هنا إياكما والعون على سفك دم بكلمة. شوف، فبين هنا رحمه الله تعالى أن الدم قد يسفك بكلمة، بل الكلام وقت الفتنة يكون أقوى من السيف. فهمتم؟ لأن من المعلوم في الفقه الإسلامي أنه يحرم بيع السلاح في الفتنة. إذا كانت فتنة بين المسلمين يحرم عليك أن تبيع السلاح. ليش؟ لأنك ستبيع سلاحا، من الذي سيقتل به؟ مسلم. فكما أنه يحرم بيع السلاح، فمن باب أولى أن يحرم بيع الكلام. كم من كلمة قلبت الحق باطلا، والنبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين قال إن من البيان لسحرة. البيان الحسن سحر، ولهذا قريش كانت تختار أحسن الأدباء عندهم والخطباء والقصاصين والشعراء من أجل الصد عن دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، لكنهم لم يستطيعوا أن يقاوموا فصاحة القرآن وبلاغة الوحي، لكنهم حاولوا. فهمتم؟ ولهذا خطيب الفتنة أشد من أطنان من السلاح، بكلمة واحدة يفسد أمة. ولهذا أنتم ترون في التاريخ المعاصر أن كثير ممن يقبع في بلد الكفر، خاصة في زمن مضى في أول التسعينات في إنجلترا، وهمه تهييج ناس في بلاد المسلمين. أكبر مثال الجزائر، فهمتم؟ ناس يعيشون في أمريكا وفي إنجلترا خاصة، وهو يطلق الخطابات والشعارات، حتى إن بعضهم قتل امرأة وهي حامل بفتوى من إنجلترا. واضح؟ لما سئل وعيب عليه هذا قال أخشى أن يكون هذا كافرا، يعني الذي يخرج من بطنه سيخرج كافرا. هذه قصة نفسها وقعت للخوارج لما قتلوا صحابيا وقتلوا امرأته وقتلوا ابنها، ولما ذكر هذا لابن عباس رضي الله عنه قال ابن عباس إن كانوا قد أوتوا علم الخضر فليفعل. هذم صاروا كأنهم الخضر عليه السلام الذي قتل الغلام، لما نبأه الله بأن هذا الغلام لو عاش سيرهق أبويه طغيانا وكفرا، لكن أنت عندك علم الخضر الذي قال في آخر القصة وما فعلته عن أمري، لكن هو الهوى والزندقة والفجور. فالحاصل أن الكلمة يا إخوة تحدث شيئا عظيما، وأسهل شيء تهيج الناس، أصعب شيء تسكين الناس. أن قصة واضحة، لما مات النبي صلى الله عليه وسلم شفت ماذا وقع في الصحابة، حتى عمر واضح وهو جبل، لكن انظر ما وقع له. من الذي سكن القوم؟ أبو بكر الصديق. لكن أبو بكر الصديق رجل عظيم، لأن يسكن وقت السكون ويشتد وقت ما يحتاج الشدة. لما مات النبي صلى الله عليه وسلم ارتد العرب، وقد جهز النبي صلى الله عليه وسلم جيشا لأسامة. قال الصحابة له، قالوا هذا الجيش لو ذهب لا يبقى أحد في المدينة، فلو هاجمنا القوم قتلونا. قال أبو بكر كلمة عظيمة تبين بأنه منهاجه هو التقيد بميراث النبي صلى الله عليه وسلم، حذو القذة بالقذة. قال ما كنت لأحل لواء عقده من؟ عقده النبي صلى الله عليه وسلم. فلما عاب عليه أو ناقشه عمر قال يا عمر أجبار في الجاهلية خوار في الإسلام. شوفوا هنا المقام، هذا مقام لين ولا مقام شدة؟ مقام شدة. طيب كان الحق مع من؟ أبو بكر. خرج جيش أسامة، إش قال المرتدون من الأعراب؟ قالوا إذا كان أخرج جيشا يقاتل الرومان في هذا الظرف دل على أن عنده في المدينة أضعاف. فر جيش أسامة وظفر المسلمون في المدينة بأن لم يقربهم أحد. واضح؟ إذن هنا يدل على أن الحكمة ما هي؟ هي أن تكون متقيدا بالشرع. ولهذا قال لا تعن على سفك دم ولو بكلمة أو المشاركة فيه بلفظة. وأنتم حطوا الكلام في إطاره التاريخي والسياسي، يعني قلت لكم بأن أبا الوليد الباجي كان في زمن افتراق الدول، ما يسمى بعهد الملوك والطوائف في الأندلس، كل قطعة يحكمها ملك وكل واحد يظن أن الحق معه. ولما تفرق المسلمون غلبهم النصارى، لما اتحدوا غلبهم النصارى. لكن لا يمكن أن تجمع الناس على عقيدة فاسدة. الله تعالى قال يا أيها الذين آمنوا، قال واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، فذكر الاعتصام ثم ذكر الاجتماع. أما اجتماع من غير اعتصام نتائجه السلبية أكثر بكثير من الإيجابية. ثم قال: فلا يزال العابد، وهذا نص الحديث، حتم من دينه ما لم يغمس يده أو لسانه في دم امرئ مسلم. ولهذا عد العلماء من الخوارج، الخوارج القعدية، يعني هناك طائفة من الخوارج من كتب في الفرق والملل والنحل ذكر طائفة اسمهم الخوارج القعدية. من هم الخوارج القعدية؟ الخوارج القعدية اسمهم القعدية بأنهم يقعدون لا يقاتلون بالسلاح، لكن همهم التهييج على الناس. هو لا يخرج لكن يأمر الناس بالخروج وقتل ومقاتلة هذا وسفك دم هذا، فسموا بالخوارج القعدية. هؤلاء حذر منهم السلف أكثر من الآخر. ليش؟ لأن الذي يخرج بسلاحه شخص، الذي يهيج بلسانه قد يكون أمة، فهمتم؟ ولهذا التاريخ، التاريخ المعاصر حفظ لنا من الأسماء من الخوارج من لم يحفظ أسماء الذين فجروا أنفسهم، من الذين فجروا لا نعرفهم غالبا، صح ولا لا؟ لكن حفظ لنا من الرؤوس، أحسنت، الرؤوس الذين هم الآن بين هلكة بعد انقضى بهم الغرب وطره قتلهم أو في سجون أو غير ذلك. هؤلاء الأسماء الذين نعرفهم، فالخطر منهم. ولهذا قال السلف: قعدوا الخوارج أخبثوا الخوارج. ومن هؤلاء رجل اسمه عمران بن حطان، هذا من رجالات البخاري، يعني البخاري روى عنه. وعمران بن حطان لما قتل عبد الرحمن بن ملجم علي بن أبي طالب رضي الله عنه، قال عمران بن حطان: قال يا ضربة من تقي ما أراد إلا ليبلغ بها من ذي العرش رضوانا، إني لأذكره يوما فأحسبه أوفى البرية عند الله ميزانا. فأجابه إما ابن المبارك فيما بعد أو غيره، قال: يا ضربة من شقي ما أراد إلا ليبلغ بها من ذي العرش خسرانا، إني لأذكره يوما فأحسبه أشقى البرية عند الله ميزانا. الحق مع الذي قال أوفى، ولا الحق مع الذي قال أشقى؟ أشقى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أشقى الآخرين قاتل علي. عبد الرحمن بن ملجم ظهر في صورة الذي أراد أن يحرر المسلمين من جبروت، من جبروت علي بن أبي طالب، مبشر بالجنة. عقولهم عجيبة. تدرون أن عبد الرحمن بن ملجم التاريخ فضحه، خرج من أجل تلبية رغبة امرأة من الخوارج، قالت له إذا، وكانت جميلة، قالت له: إذا أردت الزواج بمهر أن تقتل علي. إذن هذا الكذب كله من أجل امرأة، فهمتم؟ هذا عبد الرحمن بن ملجم اغتر به عبد عمران بن، فكان عمران بن حطان من قعدي الخوارج. ولهذا قال بعض العلماء فيما بعد قصيدة طويلة يرد بها على عمران بن حطان، قال: إني لا أذكر، يتكلم على عبد الرحمن بن ملجم، وقال في آخر بيت، قال: إني لا أذكره يوما فألعنه أيضا وألعن عمران بن حطان. فهمتم؟ يعني ألعن هذا وهذا، هذا الذي قتل وهذا الذي يثني على هذا الذي قتل، فهمتم؟ وهنا ذكر الباجي الآية: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وعد له عذابا عظيما. وخلوده هنا خلود أمدي ولا خلود أبدي؟ أمدي إذا بقي عليه اسم الإسلام، واضح؟ أما إذا كان يستحل دماء المسلمين هذا كفر، لكن من يقتل فإنه خالد خلودا أمديا، أي يمكث في النار مكثا طويلا، لأن أول ما يقضى بين الناس يوم القيامة الدماء يا إخوة. إياك أن تصيب دما حراما، سيأتي الكلام بعد على الأعراض، لكن بعض الناس يتساهل بالدماء. الدماء شأنها عظيم وأمرها كبير. وانظروا أخا ابني آدم لما قتل أحدهما الآخر لم يهنأ بعيش بعد أن قتل أخاه، فهمتم؟ فما بالك بالذي يفتي الناس بأن يخرجوا في مظاهرات وغير ذلك ثم يقتل الناس. وضربت لكم مرة مثالا ولن أطيل في هذا، الذي قال في أحداث وقعت في مصر منذ سنوات، قال: يا أهل مصر، لو خرج منكم، لو قتل منكم ألف ألف، تعرفوا ألف ألف كم؟ مليون، شوف مليون، قال لو قتل منكم ألف ألف ما كان هذا كبيرا على مصر. لم يقتل ألف ألف، قتل مئات وسجن مئات. لما حكموا على بعضهم بالإعدام صار يتباكى على الناس، كيف يحكم على أنت قلت مليون، إحنا الآن في 200 و300، بالنسبة لحسابك أنت ما شاء الله رابح، لكن وين هؤلاء الآن؟ ذهبوا. لكن هؤلاء الشباب الذين تأثروا وخرجوا، فيهم من مات، فيهم من سجن، فيهم من ربما كان حافظا للقرآن ومعلما له، ذهب. وهذا لا نريد أن نكرره كل أسبوع، لكن كما إحنا في تونس عندنا مثال يقول قلب جروحة يعني يبكي بروحه، يعني فهمتم؟ لأن هذا أمر مفزع. فهنا وصية الباجي رحمه الله تعالى مطابقة لهذا الواقع، لا تتهاون بدماء المسلمين ولا أيضا بدماء الكفار الذي يأتي ويقول لهم اذهب فجر، شوفوا أنتم فرنسا وين كنا وين أصبحنا، شوفوا كم جنوا على الإسلام والمسلمين. ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم هؤلاء يقتلون المسلمين ويذرون المشركين، يقتل واحد من المشركين ويجني على أمة. شوفوا أنتم من أحداث 11 سبتمبر إلى الآن وين كان المسلمون وين أصبحوا. فأكثر شيء يضرب الإسلام والمسلمين هي هذه الأعمال الهمجية والتي هي فارغة حماس. ولهذا قلت لكم كم من مرة يأتيني واحد يقول لي لا بد أن نغير، قل أغير وحدك. واضح؟ نحن نغير بالأمر الشرعي وهو أن تعلم الناس دينهم. إذا علمت الناس دينهم أنت تربي ليس شخصا، أنت تربي أجيالا، وهذه الأجيال هي التي يستفيد منها المسلمون. أما أنت تقتل أجيالا ولا تحييه. واضح؟ نعم. قريت ما يتعلق بالزنا. نعم. ثم حذر ابنيه رحمه الله تعالى من الزنا وأمرهما باجتناب الزنا، وقال واجتناب الزنا من أخلاق الفضلاء، فالفاضل لا يقع فيه، كما قالت هند، قالت أو تزني الحرة. قال ومواقعته عار في الدنيا وعذاب الأخرى. قال تعالى ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. الزنا يا إخوة بغض النظر عن أثره في الدنيا والآخرة فهو عار. المرأة إذا زنت ألحقت العار ليس بنفسها، بل ألحقت العار بالاسم الذي ينتسب إليه أحد من أقاربها ومن قبيلتها. والرجل إذا زنى أيضا يفضح أمره ويهتك ستره، فالزنا من الذنوب التي آثارها وخيمة في الدنيا والآخرة. ولهذا يقول الشاعر، يقول نعم، يقول تفنى اللذاذة ممن ذاق صفوتها من الحرام، ويبقى الإثم والعار، تبقى عواقب سوء في مغبتها، لا خير في لذة من بعدها النار. لذة الزنا ثواني، عارها أبد الدهر. واضح؟ وإذا الله تعالى في القرآن قال لم يقل ولا تزنوا، قال ولا تقربوا الزنا، لأن الزنا له مقدمات كالنظر والكلام والتلذذ بالسماع واللمس وغير ذلك. كل الحوادث مبدأها من النظر، ومعظم النار من مستصغر الشرب، أسر مقلته ما ضر مهجته، لا مرحبا بسرور عاد بالضرا. فهمتم؟ تبدأ بنظرة. ولهذا يقول القحطاني في نونيته، ونحن نشرح كلام المالكية بكلام علماء المالكية، يقول إن الرجال الناظرين إلى النساء مثل الكلاب تطوف باللحمان، إن لم تصن تلك اللحوم أسودها، أكلت بلا عوض ولا أثمان. أنت رب البيت تحمي زوجتك وأبناءك. قال لا تقبلن من النساء مودة فقلوبهن سريعة الميلان، لا تتركن أحدا بأهلك خاليا فعسى تقاتل الأخوان. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إياكم الدخول على النساء. قال الرجل، حديث عقبة بن عامر في الصحيح، قال الرجل قال يا رسول الله أرأيت الحمو؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم الحمو الموت، الحمو قريب الزوج، أخوه أو دون ذلك، يعني قريب الزوج يقول قد يدخل على ده. قال الحمو الموت، لا تتركن أحدا يخلو بأهلك، بلغة كيف خويا، أنا في تونس الشعب كله كيف خويا، فهمت؟ قلت له مرة يعني عندي أخوين طلعت عندي مليونين، فهمتم؟ كل واحد كيف خويا، هذا كلام فارغ. لا أنت نساء الناس كيف أخواتك ولا زوجتك كأخوات الناس، فهمتم؟ احفظ أهلك، لكن كيف تحفظ أهلك وأنت لا تحفظ نفسك؟ لا يمكن. زوجتك إذا منعتها من أمر أول شيء ستقول لك وأنت. فإذا أردت أن تقتدي بك زوجتك مع المقال أن تقتدي بالحال، لابد أن تكون أنت مستقيما. إذا كنت أنت أمام زوجتك لا تكلم النساء ولا تتخلو بالنساء ولا تسلم على النساء ولا تقبل النساء ولا غير ذلك، إذا تكلمت زوجتك لابد أن تستجيب لأمرك بإذن الله تعالى، لأنك أنت في نفسك مستقيم. ولهذا قال بعض السلف: إني لأعصي الله فأجد ذلك في خلق زوجتي ودابتي. فهمتم؟ إذا فعلت بالناس سيفعل بك. فأنت اطلب، يعني كما ذكرنا في أول النصيحة، كان سعيد بن المسيب يطيل في صلاته ويقول لابنه: إني لأطيل في صلاتي حتى أحفظ فيك، ويقرأ قول الله تعالى: وكان أبوهما صالحا. فهمتم؟ فإذا أردت أن تحفظ في أبنائك لابد أن أنت تكون حافظا لأمر الله وأن تكثر من الدعاء. يعني كيف ونحن نرى وكنا في زمن مضى عزابا، لكن لما تكبر وتتزوج ويأتيك الأبناء وترى أن أبنائك يكبرون حمل ثقيل، فهمتم؟ إذا لابد أن تجعل نصيبا من دعائك في كل يوم لأبنائك وزوجتك. الزمن زمن تقلبات، وخاصة في الغرب الانحراف أسهل بكثير، لا ثم عم رد ولا حشمة. إذن أنت لابد لك من مجاهدة عظيمة لنفسك ولأهلك، والله تعالى يحفظ أبناءنا وأبناءكم. بعد قرأت ما يتعلق بالخمر. نعم. ثم حذرهم رحمه الله تعالى من شرب الخمر، وقال: فإنها أم الكبائر والمجرئة على المآثم. ولهذا في الحديث: إن رجلا خير بأن يقتل غلاما أو أن يزني بامرأة أو أن يشرب خمرا، فاختار شرب الخمر فزنى بالمرأة وقتل الغلام. وهذا واقع، لأن إذا ذهب عقلك ليس هناك حد لك. ولهذا الخمر ما هو؟ هو ما خامر العقل، أي غيب العقل على وجه يقول الإنسان كلاما أو يفعل فعلا ولا يدري ما هو. لهذا ترك الخمر أقوام من المشركين في الجاهلية. ليش تركوه؟ لأن فعل ما فعل. يعني الخمر جعل حمزة ابن عبد المطلب رضي الله عنه يقول كلاما للنبي صلى الله عليه وسلم وعلي ابن أخيه كلاما شديدا. هنا نزل تحريم الخمر فيما بعد، يعني صار حمزة وهو أسد الله جل جلاله يقول كلاما عظيما، واضح؟ فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم هذا ساءه، فنزل بعده تحريم الخمر نهائيا. والصحابة لما نزل تحريم الخمر كان الخمر يهراق في أروقة المدينة، لأن الله تعالى قال: فهل أنتم منتهون؟ فانتهى الصحابة رضي الله عنهم جميعا. ثم ذكر قول الله تعالى: إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. والله تعالى قرن الخمر بالميسر، وانظروا غالبا هذا يجر لهذا، هذا يجر لهذا. كثرة المال في الميسر تجرك، وكثرة الخمر تجعلك تتصرف في مالك فتقع بالميسر. وغالبا من الكفار والمسلمين، هذا أمر يشهد به العالم، من وقع في هذين الأمرين هلكت حياته، ولو كان أغنى الناس سيصير إلى الشارع في أيام. فهمتم؟ هذا أمر فطري يعلمه الناس، أن من وقع في الميسر والخمر ضيع الدين، هذا انتهى، لكن ضيع دنياه وزوجته وأبنائه ولم يبق له شيء. وقد ذكر ابن رجب في رسالة له عظيمة اسمها تحريم الخمر، قال: لو لم يكن لشارب الخمر إلا أن الله طرده عن مناجاته لكفى. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا. فالله تعالى قال للمناجي: ما دمت سكرانا لا تقربني. قال ابن رجب: وهذا من أعظم الخزي، بأن الكريم الحليم سبحانه يصدك عن بابه، يقول لك: أنت في هذا الوضع لا تقربني. ليش؟ عقلك قد خامرته بهذه الخبيثة وهي الخمر، واضح؟ ولهذا الشريعة حفظت المسلم ليس من شربه فقط، من شربه وبيعه وحمله وأن تحمل إليه وأن يعصرها وأن يعتصرها وغير ذلك. فلعن النبي صلى الله عليه وسلم في الخمر 10. فهمتم؟ ليش؟ حتى يوسع دائرة البعد عن الخمر. قال: وحسبكم بشيء يذهب العقل ويفسد اللب. واضح. وقد تركها قوم في الجاهلية تكرما، فإياكما ومقاربتها والتدنس برجسها، وقد وصفها الله تعالى بذلك وقرنها بالأنصاب والأزلام إلى غير ما ذكر رحمه الله تعالى. وها هنا مسألة كنت أشرت إليها، وهي أن تقول لماذا يحذر أبناءه من الخمر وهو صالح وأبناؤه صالحون؟ والجواب أن يقال أن ابن الباجي رحمه الله تعالى أراد أن ينصح ولديه، لكن ربما فكر في أن هذه النصيحة قد تصل أقواما من غير ابنيه. واضح. شوف الله تعالى لصدقه فيما نحسب، نحن نشرحها بعد قرون عدة. فهمتم؟ والأمر الثاني أن الشبهات والشهوات خطافة والقلوب ضعيفة، فلا تقل أنا لا يمكن أن أشرب الخمر، تقول اللهم عافني من شرب الخمر. لأن الله تعالى يا إخوة لو نزع عني وعنكم لباس العافية لكنا أهلك الناس. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم من أحسن دعائه أن يطلب الله العفو والعافية، فاسألوا الله جل وعلا العافية. واضح. والأمر الآخر الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم الذي ما ترك خيرا إلا أمر به ولا شرا إلا حذر عنه. قال وإياكما والربا فإن الله تعالى قد نهى عنه وتوعد بمحاربة من المؤمن، فقال عز من قائل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. وقال تعالى يمحق الله الربا ويربي الصدقات. نعم. إذن بعد أن حذر من الخمر حذر من الربا، وذكر قول الله تعالى في متواعدا أصحاب الربا، قال فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. وجاء في الحديث بأنه يعطى سلاحا ويقال له حارب الله ورسوله. والربا من الذنوب التي أهلكت أمما وتهلك الآن الأمم. الربا يجعل الغني يزداد غنى والفقير يزداد فقرا، وهذا الذي نراه. كنا نعيش في مجتمع، والكلام على البلاد العربية الإسلامية، كان الناس يعني عموما متقاربين من جهة المستوى المادي. شوفوا مع القرون الربا صار طائفة من البلاد عندهم أموال كثيرة، وصار الطبقة المتوسطة صارت أقرب إلى الفقر. وإذا كان يعني الفرق بين الغني والفقير فرق كبير، هذا الذي يشجع على الجريمة والسرقة والإجرام وغير ذلك. الربا ذنب لكنه يجر ذنوبا ويهلك أمما. فهمتم؟ ولهذا الله تعالى قال يمحق الله الربا ويربي الصدقة. الصدقة يزيدها الله ويبارك فيها، الربا تمحق بركته. وأنا أعلم من أصدقائي من وقع في هذا الأمر، أو ممن أعرف ودخل في باب من أبواب الربا، ورأيت فيه عجائب قدرة الله جل وعلا في المرابي. يعني أنه يكون مرفوعا فيوضع، يكون غنيا فيفقر، يكون سعيدا فيحزن. وهو ظن أنه لما ذهب إلى البنك وأعطاه هذا القرض المهم ظن بأن مشاكله المادية ستحل، وإذا به قد فتح بابا على نفسه مكث سنوات حتى يغلقه. الربا لا يأتي منه خير البتة. واضح. ولا يغرنكم الناس الذين يقولون كيف سأفعل وماذا سنفعل. الناس الآن صاروا العطلة بقروض والملابس بالقروض وكل شيء بالقروض. فهمتم؟ والكلام طبعا على البلد العرب، ولكن حتى هنا نفس الأمر. واضح. وصار الناس ليس يعرفون قيمة الشيء لأنه أصلا لا يشتري بماله، وصار يدخل في يعني حسابات سلبية في البنك ويعطوه ضرائب وربا ولا يضره شيء. صار الناس يعيشون بغير أموالهم. فهمتم؟ وإذا صار الناس يعيشون بغير أموالهم، من عاش بغير ماله لا يحس عليه ويتصرف فيه بكل سفه وغير ذلك. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال لعن الله آكل الربا وموكله وشيء، الكل ملعون. واضح. ثم ظهرت الآن ما يسمى بالبنوك الإسلامية، بعضها حق وكثير منها باطل. وأنا لا أقول لكم هذا جيد وهذا غير جيد، ففقه المعاملات ليس من اختصاصي، لكن إياكم أن تدخلوا في هذه العقود الربوية ولو كانت في ظاهرها إسلامية إلا بعد التأكد الكبير. وكم من عقد ظنناه بأنه جائز فلما سألنا عنه أهل الاختصاص قالوا بأن هذا محرم. واضح يا إخوة؟ الربا دائما أنت إذا جاءتك فكرة الربا تذكر قول الله تعالى يمحق الله الربا ويربي الصدقة. واضرب مثالا واحدا، الناس ماذا يقولون؟ يقولون سأعيش طيلة حياتي في الإيجار. وقال إذا كان عندك مال اشتري، إذا كان ليس عندك اقترض من ما عنده، ولا يزال الناس يدين بعضهم بعضا. أما أنك في سبيل شيء من الراحة تذهب وتشتري بيتا بالربا وتظن بأن مشاكلك الاجتماعية ستحل، أنا أقول لك هنا بدأت مشاكلك الاجتماعية. وهذا لا نكذب على أنفسنا، واضح؟ طيب ولو عشت طيلة حياتك في الإيجار ما ضرك؟ النبي صلى الله عليه وسلم لما عاد إلى مكة قال له الناس ألا تذهب إلى بيتك يا رسول الله؟ بيته إيش قال؟ قال وهل ترك لنا عقيل بيته؟ أخذه منه ابن عمه وهو بيته، ومع هذا لم يسترجعه النبي صلى الله عليه وسلم ومكث عند أم هاني ثم عاد إلى المدينة. أنا لا أقول لك لا تبني بيتا، ابني وتمتع وابني بيوتا إن شئت، لكن إياك والربا. لأن بعض الناس إذا سمعك تحذر من الربا قال أنت لا تريد الناس أن يتمتعون. أنا أتمتع، وقل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، لكن الطيبات من الرزق وليس الخبائث، فهمتم؟ ولهذا كما قلت لكم دائما مع هذا الكلام، وانت عيش عيش في فرنسا ونعيش ونرى الناس كيف يتعاملون بالربا، كفار ومسلمين، هذا الربا لا يأتي بخير. هذه خذوها قاعدة. نعم، قربنا على الإنهاء. ثم قال ولا تأكل مال أحد بغير حق وإياكما ومال اليتيم، فقد قال عز وجل إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. وعليكم بطلب الحلال واجتناب الحرام، فإن ردتم فإن علمتما الحلال فالجأ إلى المتشابه. نعم وصل. وإياكما والظلم، فإن الظلم ظلمات يوم القيامة، والظالم مذموم الخلائق مبغض إلى الخلائق. أحسنت. إذن بعد أن حذرهما من الربا حذرهما أيضا، إذا كنت أقول لك لا تأكل الربا لك اذهب واعتدي أيضا على أموال الناس، ولهذا قال ولا تأكل مال أحد بغير حق، ليس أني أمنعك من الربا أحل لك الباقي، لا، لا تأكل إلا طيبا. ثم يأتيك بعض الناس يقول دعوت الله ولم يستجب لي. قال النبي صلى الله عليه وسلم قد يرفع يديه إلى السماء يقول يا رب يا رب، وقد أكل وقد مأكله حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وقد غذي بالحرام، فأنى يستجاب له؟ يعني هذا رجل أشعث أغبر، يعني حاله ضعيف وهو في سفر ويرفع يديه إلى السماء ويكرر ويلح باسم الربوبية، ومع هذا لا يستجاب له. ليش؟ لأن إذا كان المدخل غير طيب فلا بد أن يكون المخرج غير طيب، ومن ذلك التسلط على أموال اليتامى. ولهذا قال جل وعلا إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا، فذكر عقابهم في الدنيا وعقاب آخرة. في الدنيا يأكلون نارا والنار لا تثمر شيئا، هو يظن نفسه يربح سيخسر. والثاني ذكر عقابه في الآخرة وهو الأشد، قال وسيصلون سعيرا، هذه النتيجة في الآخرة. فإن قلت الله تعالى قال إن الذين يأكلون، الجواب بأن الله تعالى عبر بالأغلب وهو الأكل، ولا لو كان لباسا ولو كان عقارا أو أرضا أو سيارة نفس الحكم، لكن عبر بالأغلب. ثم حث ابنيه على الحلال، طيب أنا أحذرك من الحرام لكن لابد من مال تستقيم به الحياة، لابد لنا من مال. إحنا نقول كما يقول المتصوفة أبقى أنت أعبد ربك في الزاوية ولا تشتغل والرزاق الله، كلام فارغ هذا. الرزاق هو الذي قال لك اسعى في رزقك. ليش؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال لو أنكم توكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا، تغدو أول النهار تخرج ترجع آخر النهار شبعان، لكن هذه الطير بقيت في عشها خرجت. إذن هذا التوكل، توكل ذكرت لكم هذا مرارا بأنه صدق الاعتماد على الله مع فعل الأسباب، فهمتم؟ ولهذا من أراد أن يبتعد عن الحرام لابد أن تسعى في الحلال. قال وعليكم بطلب الحلال واجتناب الحرام، فإن عدمتم الحلال فالجأ إلى المتشابه. يعني إذا كان شيء مشتبه ليس حراما لكن أنت عندك فيه شك، إذا اضطررت إليه لا بأس، واضح؟ وإلا الأصل بأن تجتنب المتشابه حتى لا تقع في ما هو محرم. ودائما السؤال الذي يأتي ماذا سأفعل؟ افعل بأنك اسعى في رزقك واطلب من ربك أن يوفقك للطريق الحلال. ولهذا بعض الناس ربما كان في الحرام ثم تاب، فهذا لا نقول له اترك كل شيء في لحظة، لكن نقول له استعن بالله واسعى بأن تنسى نفسك فيما أنت فيه، وإذا كنت صادقا سيوفقك الله جل جلاله، واضح؟ إن يعلم الله في نعم في نعم إن يريد إصلاحا شوف يوفق الله بينهما، سورة النساء. فالذي يريد الحق الله يوفقه لأن يكون في هذا الحق. وأختم، قال وإياكما والظلم، قرأت هذا؟ نعم. فإن الظلم ظلمات يوم القيامة والظالم مذموم الخلائق مبغض إلى الخلائق. الخلائق الأولى أي الأخلاق، واضح؟ والثانية المقصود به جمع خلق. فالظالم ارتكب أبشع الأخلاق وأسوأ الأخلاق وذمم وكره إلى الخلائق وهم الناس. ليش؟ لأن من خالف الحق عاداه الخلق. ليش؟ لأن القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن، فكما أن الرجل العادل يجعل الله له نورا ومحبة عند الناس، قال تعالى إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا، محبة عند الخالق ومحبة في قلوب المخلوقين، وهذا نراه. ولهذا قال تعالى في الصحابة قال سيماهم في وجوههم، قال الحسن البصري لما قاموا الليل في الليل أضاء الله وجوههم بالنهار. فهمتم؟ الصحابة إذا رآهم العبد يعرف بأن هؤلاء أصحاب صدق وحق، واضح؟ الظالم يجعل الله عليه ظلمة، ولهذا قال إياكم والظلم فإن الظلم ظلمات في الدنيا ويوم القيامة، واضح؟ ويا إخوة من قرأ منكم ما يقع يوم القيامة وقد فصلناه لكم في شرح المزني يعلم بأن أقل نور يوم القيامة يحتاجه الخلق، لأن يوم القيامة تضرب ظلمة على أرض المحشر، فمن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. ولهذا المنافقون يقولون للذين آمنوا انظرونا أي انتظرونا نقتبس من نوركم، ليس نأخذ نوركم، لا نقتبس أي بعض نوركم. قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا، الذي ضيع النور في الدنيا سيضيعه في الآخرة، قال ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة من جهة المؤمنين وظاهره من جهة المنافقين من قبله العذاب، ينادونهم ألم نكن معكم قالوا بلى ولكنكم الآيات، واضح؟ إذن من أراد النور التام فعليه أن يكون في هذه الدنيا مع أهل النور التام وأن يجتنب الظلم فإن الظلم ظلمات. وسيأتي الكلام منه رحمه الله تعالى على البغي وهو قرين الظلم. وقد قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال لو بغى جبل على جبل لدك الله الباغي منهما، لو أن جبل يعتدي على جبل آخر لدك الباغي منهما. ولهذا يقول شيخ الإسلام قال وقد علم بالعقل والنقل أنه تدوم دولة الكفر مع العدل ولا تدوم دولة الإسلام مع الظلم. يعني بعض الناس هدت عروشهم في أيام، يا أخي الظلم ظلمات يا أخي. والكافر ولو كان كافرا إذا كان عادلا فإن الله يمد في ملكوته. وقارنوا ما بين فارس كسرى وبين هرقل، هرقل بقي إلى أن مات في ملكه، كسرى هدم الله عرشه عليه، واضح؟ أسبابه كثيرة منها الظلم. ولهذا ذكرت لكم قصة ابن المعتمد في الأندلس، كان ما كان بين عشية وضحاها وجد نفسه في سجن، كان ملكا صار مسجونا. ولهذا يقول في قصيدته التي ذكرتها لكم يقول كنت فيما مضى بالعيد مسرورا فساءك العيد في أغمات مأسورة، يعني كان مسورا بالعيد صار مأسورا. ثم قال قد كان دهرك إن تأمره ممتثلا فردك الدهر منهيا ومأمورا. الدنيا دوارة، وهذا نقوله لكل إنسان، لا تظلم الناس أيام القوة، فإذا جاء الضعف ستتجرع مرارة الظلم أضعافا وأضعاف. واضح؟ إذا كنت قويا فتيا لا تظلم، حتى إذا ضعف حالك ستعلم حينها بأنك تحتاج أن يعدل الناس معك. نكتفي بهذا القدر، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.